ลมบอกดีไปเอาเงินทุนมาสร้างที่ร้านที่ร้านทุกที่บ้านเราตัวคนที่นี่นี่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะอักมัลุตตัสลีมอะลาซัยยิดินาวะอัชรอฟินาวะอักรอมินาวะอักมัลินาวะฮะบีบินาวะกุรอติอะอ์ยูนินาวะชาฟิอ์ยินาวะฮาดีนาซะบีลร็อบบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บิฮิลกุรอ์อิลมายามีนวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอัลลอฮุมมะจะอัลนามินฮุมฟะอันตะซุลญะลาลิวะลิกรอมอัลลอฮุมมะอะคริจนามินซุลุมาติลวะฮ์وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق من العلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلمه وبقربكم في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصلنا إلى قوله الثامنة 97 و400. نعم. والسنة في السلام والجواب الجهر يعني دائما إذا تكلمت فأسمع وإذا أطعمت فأشبع. نعم أحكي منيه يعني من براسي فأوجع. نعم من وين هي إذا ضربت فأوجع؟ دمانية. نعم. ولا تكفي الإشارة بالإصبع لا نقول وإذا ضربت فلا توجع وإذا ضربت فأتت فلا توجع العدو طبعا ما نحكي على الصديق. نعم صديق ما بنضرب صديق لك. نعم. ولا تكفي الإشارة بالإصبع عندك والكف عند الشافع. أيوة. يعني صادق بكل شيء إذا ضرب صادق وإذا صفع صادق وإذا أطعم صادق كله صادق وإذا سلم صادق وإذا رد صادق مو مرات قلبه أحكي لا تخاف في ناس مغمغة بتلاقيها لا أحكي مني لا تخاف. يعني دائما يعني خاطب ربك بكل أمورك توجه إليه وما في أشرف منه. يعني بتوجه لربه سبحانه وتعالى أعلى جهة توجهها مؤلدة أبدا. لذلك بيبقى عم يتكلم مرتاح وعم يتكلم بجرأة مو متردد. ليش؟ لأنه ينظر لربي قبل أن ينظر إلى عبيده. فعبيده رضي ولا ما رضي طالما ربي راضي خلاص. يعني فليت الذي بيني وبينك حامل وبيني وبين العالمين خرب إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. إذا ربي رضي أن خلاص. نعم نعم سيدي. الثامنة لذلك الإنسان دائما كيفما توجه إن صلاتي ونسكي بعدين ومحياي ومماتي إلى الله رحت لا الله وجيت لا الله وقعدت لا الله وإحنا حكيت لا الله وانسكت لا الله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله كله مشان الله. لأنه كل شيء الله خلو إلي ما أنا لازم يعني يكون يعني فيني جو. كل شيء خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم معناته ما بتكون إنه حيكون كله وحيكون هذا على بابه. نعم. لذلك إن الإنسان لظلوم كفار. أنا خلقت لك كل شيء إلا أنت يعني إن ما بتكون إلي يعني وأنا ما لي عاوزك يعني مشان يصير كل شيء لك يعني مشانك الله مين لا مو عاوزك يعني. والله الإنسان بغار يعني بغار إنه أنا الله مين أنا يعني لكن الله شرفك والله رفعك وده يرفع وقال لك توجه إلي، قال لك تعال عندي فكر، قال لك تعال عندي وعيد، قال له وين والله معزوم، معزومين عند الوزير، لا عم يحكي يوم انتقل يعني تاري لرئيس الوزراء، هي لا خلص بيناتنا نمشي إذا عزمك رئيس الجمهورية وبعد حدا يحاكي وإذا فبعد لك إذا الله عزمك الله عزمك الله علم لك نحن عندي ويجي على الكسرة ما بتجي لعنده في أغبى من هيك يعني إذا ما الله عزمك تقول له شو رأيك تقول له ما دي فاضي يا الله يعني في أحقر من هيك يعني استغفر الله يعني فكر يعني تقول له مالي فاضي لكن سبحان الذي لا ينام ولا يسهو ومع ذلك ربي على هالغلاصة كلها وعلى هالغفلة كلها وعلى هالإدبار كله وعلى هالسوء كله بيقول لك تعال تعال لأنه ليش يعني الله سبحانه وتعالى يعني بيعرفك مين انت وعلى ايش وما يعني ما لك وزن يعني بيعرف يعني جاي بيقول لك تعال عندي تعال عندي لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا إله إلا الله لذلك الله يكرمنا نكون به على هالمستوى أن نكون على مستوى هالدعوة وعلى هالقدر هذي الله سبحانه وتعالى رفعنا فيه ولقد كرمنا بني آدم يعني أنا أبي أبي والله والله أبي يعني سجدت له الملائكة أبي أكشو حرص ابني أنا مين أنا ابن آدم أبي سجدت له الملائكة أبي ما تطلع مع يعني بر لأبو ولا عاق بر ولا عاق الله يكرمنا بالبر يا رب لا إله إلا الله منين طلعنا طيب إذا تكلمت فاسمع يلا من الدرس ما طلعنا برات الدرس والسنة في السلام والجواب الجهر احكي يعني مثل ما عندما تبقى مخاطب الله تبقى عم تحكي مرتاح ليش بقى عم تتمغمغ ليش ما لها يعني مو طالع معك احكي يا يعني. يا احكي يا يعني احكي يا هيك يا هيك احكي ولا تخاف انت مالك من تويش هذا الله احكي يعني تعال عنا ولا تخاف لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب يا رب تكرمنا يا رب ابدي اجي يا رب والله بس كمان يا رب زيدنا فضل جيبنا لعندك يا رب وما تشاءون إلا أن شاء الله إلا الله يا رب ولا تكفي الإشارة بالإصبع بالأصبع بالأصبع نعم نعم عشرة ولا تسعة الله ما هي تسعة يلا ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي والكف عند الشافعي وفي كلام سيدنا النبي أظن سلام النصارى بأصابعهم سلام اليهود بأكفهم سلام نعم بالإصبع والكف عند الشافعي عند الشافعي وعند غيره عند الجميع لا تكفي لذلك أنه من بيطلع بعز أو شبهنا أخ عمي إلا أخ عمي بلزمه أنت أنت قدامه هذا معنا ما بيكفي أبدا الإشارة وهي مني خلاص لا تعمل هيك قول بإيدك هي قول بتمك بدك قول بلسانك اريح من راسك قول نعم ولا لا تعود هي عادي بدك ما بدك خلص ما بدك بالإشارة ما بدك خلي يعني ولادك حتى عم تعلمه، لأنه ما يعلمه يكون بلسانه أكتر يعني، أكتر ما يعني براسه. وهذا بساعة عنده هذا، إذا بيه هيك بصير عنده عي يعني مثل العجز، أما دغري أحكي بلسانك يعني. وكمان هيك السنة. السلام عليكم. وأنا عنا هون الحمد لله بعلم. والله طيورنا احنا ولا خليني ساكت ولا شيء تاني كمان ولا أطاط فهمت عليها أبدا أبدا إلا كل ما هذه راحت من جاي يا عم اصطدموا ما حكوا ولا كلمة ولا أنا هيك سلام تاني كله عمل لك ما عم يحكي ما عمل المال يعني اثنين يعني بيطلع عليه لا هذا سلم ولا هذا يعني حكى لا هذا حكى بكم شو بكم أك الله رفعها والله جعل لك يعني ما وعج ما وات انت انت بنو آدم انت بني آدم بيتكلم أما يعني وقد ما كان يعني بتنوي ويعني بتسكت يعني يعني نحن مو عجماء الله خلقنا لسان أبدا يعني هاي والتسفل بيجعلوا ترفه بيجعلوا رقي التسفل هذا يعني تقليد يعني السفليين نسأل الله العافية بيجعلوا ترفه رقي هذا أبدا والله يعني سبحان الله لا إله إلا الله عز ذل اللي عم يركبنا الواضح يعني البهدلة هي الرتابة الجولة يعني هذا الكلام الحلو البهدلة هي الرتابة أبدا أنا بتحدى بها الحكي البهدلة هي الرتابة وهي النازيك وهي الكمال النقص هو الكمال وين صار هذا وين صار هذا البنطروني إذا تشقق هذا الكمال وين كانت هاي وين بأنو سوق بتنباع هاي صرف لي ياها هاي البنطرون إذا تشقق يا سلام مو بهدل البهدل إذا نقب صغير أعوذ بالله ما بصير عيب عيب يعني هذا هلا كله بيقوله نقص هذا ولا لا وما له علاقة إلا موضة غير موضة غيرها بس هذا شيء اسمه نقص ولا لا اهترى ولا لا تهريب إيده بتشققه وتلبسه يضرب الله يرحم سيدنا الشيخ يضرب الحمار واللي بيأكله يعني هو مسخ كله مسخ يعني يعني مسخ عقول هذا بقى يعني خلينا بقى شاهدنا يعني لسانا بالدرس عم نحكي على السلام هذا السلام بالإشارات وبالعيون وهذا للبهائم هذا مو لبني آدم يا بني آدم إذا أنا حكي بني آدم يا هاي بدها وعي هاي بدها حكي ما نحكي على المنبر هذا ما نحكي بس سكت هيك هذا كينا ومهما أعطوني والله بعطوني أنا كان من بعتوني بالأوقاف خطبة ومن يبعتوها تجيني فرصة أحكي اللي بدي إياه يعني شعوها هذا عم تبعت لنا قال الله وعم تبعت لنا قال رسول الله لذلك هذا من كلام من يعني ما يريده الله وهذا من ما يريده رسول الله فأحكي يعني يعني لو عم يعطوك المرأة اطلع على برا شوي احكي لك كلمة يعني خلصت بالدرس اللي عم تحكيه إذا مو بالخطبة يعني وتلاقي الجامعة عقوة ولتكن منكم ولتكن فعل أمر ولتكن منكم أمة سنة في السلام والجواب الجهر ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي، وعندنا تكفي إذا كان على أيوة، وعندنا تكفي هنا هي ما ولا مذهب الإشارة إلا على البعد إيه؟ وعندنا تكفي إذا كان على بعد، طبعا يعمل له هيك يعني يقول له السلام عليكم خلاص، لا يعني والله أنا داي مذهب الشافعي يقول له السلام عليكم خلاص من على البعد، قال له السلام عليكم وأشرت لإيدك أنا، قال له أنا سلمت عليك. وهذا كمان هذا كانت شيفرة عند الجيش يعمل له هيك ويعمل له هيك، يعني يعرف على عدد من بعيد. نعم نعم الله يك ينورنا من أول. عن المسعود رضي الله عنه أنه قال السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه في الأرض، يعني هذا عم يبين كمان انه الجهر ايه، ما شو بتستحي تقول السلام والسلام كلام اسم الله، تستحي تقول السلام ولك يا فاهيم، والسلام اسم الله لذلك جابنا هذا، ولا شو مناسبته؟ السلام اسم من اسماء الله عز وجل القاه على فمك، يعني قديش تشرف تمك وجسمك وكلك يعني، فبتستعدون السلام، قول السلام يا سلام بملء فيك يعني السلام. نعم اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض، يعني فتلقوه بأفواهكم وبعقولكم وبعيونكم وبكلكم، وضعه الله في الأرض يعني رحمة بكم، وضعه الله في الأرض رحمة بكم على علوه سبحانه وتعالى، فأفشوه بينكم، يعني الطيبة الريحة الطيبة طالعها، فأفشوه بينكم، ومثله عكسه والعياذ بالله شيطان وأفعال الشيطان والكلام البذيء وغيره، هذا فأخفوه عليه الصلاة والسلام، ما يتكلم بكلمة يعني بذيء ولا بكلمة يعني فاحشة، كان صلى الله عليه وسلم لا يعني لا قالوا ليس بالفاحش المتفحش صلى الله عليه وسلم. نعم لا هو سيدنا النبي اللهم صل عليه، كان لا يعني ليس لا فاحش ولا متفحش ولا يعني مو ما عنده يعني هو لطيف اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم، ورب قال وذكر لأنه ذكرهم، فنزل تحت قوله تعالى وذكر، فإن الذكرى تنفع، شوف الآية تلاقي عجيب الآية وذكر يعني شوف وذكر يعني السلام وذكر سبحان الله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني أول ما تنفع أنت يعني شوف تنفع أول ما تنفع أنت تنفع المؤمنين، ما بتحب تنتفع فكر تنتفع. بس مثل ما عنا شو ما بتعمل قبلتي الله، هذا يعني طالما متوجه لله خلاص لا يهمك بعد. نعم لكن مثل ما قرأ بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، ما بتعرف سكوت، نعم قول لغيرك احكي إذا ما بتعرف. نعم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم، يا سلام رد عليه من هو خير منهم، ما عم تقول له ما عم يرد علي، لكن الملائكة عم ترد عليك، ما عجبوك الملائكة إلا هو بده يرد، آه بسلم عليه ما برد ما برد ما بسلم عليه، عمره ما يرد الملائكة عم ترد إيه. نعم سيدي. وروى الأعمش عن ابن مرة عن عبد الله بن حارث أنه قال إذا سلم الرجل بس مثل ما قلنا كله بيسأل كله توجه لله قال على يعني بيسلم ومدبر والعياذ بالله الإنسان بيسلم ومدبر السلام عليكم على هذا اللي عم تسلمت ولا عم تعرض عضلاتك أنت هلا أنت متوجه لله من السلام عليكم هو رايحين الله يرحم سيدنا الشيخ منا ضيعنا الطريق توجه لله الملائكة إلى بتشمك الملائكة ما بترد عليك لما تكون بهذا الحكي يعني هذا السلام سلام سلام هذا كله حطام هذا عم يطلع منه مو سلام سلام باللفظ والله لا يعبأ سبحانه وتعالى بالصورة وباللفظ إذا كان يعني متوجه لجهة غير ما يريدها سبحانه وتعالى وروى الأعمش إنه من هو خير وأطيب يعني كله أعطانا حكم أعطانا كلام وحكم يشوف عم يدلل نيك قال السلام إنه جهار لما بتجهر ليه بتجهر لأنه السلام اسم الله إيه أعطانا دليله شوف كل كلام إيه بيجيب له دليل بيجيب له حجته ألا أنه رد عليهم أنه منين جاب الحكي كأنه قال فقال وروى الأعماش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث أنه قال إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة زيادة ما أشواله هنيك كان عليه له عليهم فضل درجة منين بقى روى قال إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة نعم سيدي ولعنتهم هذا اللي بدك يا ما هيك متذكر انه ما عملت ما عملت يعني مفش قلبك ولا لا بتقول إن شاء الله ما يرد الحمد لله لا إله إلا الله والله عجيب الدين ديننا عجيب بكماله عجيب يعني شو بدنا نقول بحكمته عجيب يعني لا إله إلا الله نعم نعم فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه أيوة. فإذا رد المسلم عليه أسمع كمان إنه بده يسلم ويسمع شو بعرفنا بركة عم تسبنا أحكي من إيه فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه شو معلم الرجل يعني الله يرحمه ورب يعني ذكر سألته سؤال الله يرحمه قال لي شو وقاعدين ملان الغرفة ملانة قال لي شو سمعتوا شيء قالوا لا سيدي وانا يعني والله كلام يعني فهمت شو بده ايه رفعت صوتي وبينت حروفي اها هلا سمعنا ما هيك ايه نعم سيدي يعني هيك تحكي ما تحكي مم تعمل لي مم براس شفتك احكي مثل ما بيحكي سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يتكلم من اشداقه من هو من كل تمه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم فاهم نعم سيدي كان يحكي الكلام صلى الله عليه وسلم أبين قوله الله يرحم الشيخ صادق قوله إني بدك أزلك لا تسمع بدك أزلك أحكي سمعني لا تخيل يعني نعم فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه كمان يعني ما في نفاق عنه الأكثر هل تلاقي هذا عم يتمتم وهذاك عم يتمتم والله أعلم شو حكى كل واحد. نعم في ناس هيك يعني نسأل الله العافية. نعم سيدي تفضل. أوى إلى الله فآواه الله. يلا بسم الله. فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه. أيوة. لأنه إذا لم يسمع المسلم لم يكن جوابا له. أيوة. إذا ما أسمع رد بس ما أسمع مو جواب ما أسمع جواب. نعم. ألا يرى أن المسلم إذا سلم بسلام لم يسمعه المسلم عليه لم يكن ذلك منه سلاما. أيوة. ما اسمه سلام هذا رد يعني بالعكس انه اذا ما سمعك اسمه سلام تقول ما سلم ولو سلم ما سمع تقول ما شو ما سمع معناته مو سلام وانت اذا ما سمعته بالرد كما ما اسمه سلام. نعم فكذلك اذا اجاب بجواب لم يسمع منه فليس بجواب. يعني هيك الأصل فيه. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم قعدتم فاقعدوا بالأمانة. يعني يرد علينا أنه عليه الصلاة والسلام وكان يسلم سيدنا كعب اللهم صل عليه ما يرد يعني ما يرفع صوته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني بس آدم اسمه رد يعني رد عليه الصلاة والسلام يعني يريد منه شيئا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يريد شيئا آخر. تربية ما اسمع تربية إيه صلى الله عليه وسلم بس بنقصد إنه هذا ما اسمه جواب عم يقول الشيخ ما اسمه جواب لم يكن ذلك منه جوابا يعني فكذلك نعم. كذلك إذا أجاب بجواب لم يسمع منه فليس بجواب. أيوة. يعني لمن الله صلى الله عليه ما رفع يعني أراد شيئا آخر تعمد ذلك ودليل أنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه مثل هذا يعني معناته دائما يسمع أما هذا لأمر يريده عليه الصلاة والسلام. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم بس قولوا ليس بجواب أنا استغفر الله يعني هذا ليس بجواب يعني من ممكن من لا إله يعني فليس بجواب كامل يعني تام فليس بجواب يعني عليه الصلاة والسلام يجيب فحيوا يعني أو ردوها فليس بجواب أي كامل يعني. نعم سيدي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة بالأمانة يلا يعني بالخيانة كأنه بالخيانة يعني دخل يعني الناس العوام بيقولوا أخي المجالس بالأمانة هذا أبدا في ناس المجالس بالخيانة للخيانة جاي يقعد معك للخيانة أبدا بيعرف حاله يعني بسم الله في اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها نعوذ بالله هدول في منهم في كتير بسم الله العفو والعافية. نعم. شوف يعني اللهم صل وسلم عليك أننا وإذا قعدتم فقعدوا إلى منهيك فيكم، ومع ذلك الإنسان يعني لا يتكلم يعني إلا بالكلام يعني الذي يعني ينظر في مداه وصداه. أنا استغفر الله كنت أقول يعني للشعب أخي لما تحكوا أحكي كلام يصل، أحكي كلام يصل لا كثير يعني هيك دائما لو كنت يعني بينك وبين يعني أهلك أحكي كلام يصل. نعم. بس الإنسان لا يخلو عن بعض الأشياء مهما بلغ يعني. لذلك المجالس اليمانية، لذلك يعني فانظر يعني من تخالل من تجالس، ما بيجالسني حي الله واحد. نعم نعم. ولا يرفعن بعضكم حديثا بعض، لذلك يعني كان شو صاحب فلانة، صاحب فلانة معناته هذا أمين، هي تزكية. نعم نعم. أيوة. ولا يرفعن بعضكم حديث بعض شيء. نعم. نعم. لا يعني ما يحكي مو كل شيء بنحكى يعني. إيه لا يرفعن بعضكم حديث بعض يعني إذا يعني إذا تكلم فيه ولا يحب أن يذاع. إيه معنى الكلام العربي كله مبني على الطوي يعني على الجزالة والاختصار. يعني لا شو بدك تقول يعني ملان القرآن منا بس يعني شو مثلا قصة سيدنا موسى ايه مثلا مع سيدنا موسى ايه ما تكلم فألقي السحرة فألقى عصاه، صار كلام بيناتهم شو صار أخذ ورد فألقى عصاه فإذا هي مشيت ما مشيت قربت عليهم فتحت ما خلص فإذا هي تلقفوا شلون خلص معروف هذا الشيء. فأكثر وقت لو في مطوي بده تقدر له كلام أنت الله يكرمه بالفهم يا رب وبتحل إشكالات كثير يعني كثير أنا أنت وبالقرآن ما بتلاقي هيك كأنه تتعجب يعني شيء عجيب يعني أسلوب القرآن وهذا أسلوب العربية بتلاقي كلام مطوي يعني حتى بالعرب هذا كنا قصيت يوسف يوسف ضع أبو لا الحمد لله رب العالمين ولما رآه مستقبا عنده. نعم دعونا الله يبارك فيكم. نعم. قدم رسالة النحو المحذوف من القرآن. لا كلام دلالة المحذوف من القرآن. نعم. قال ابن مهر بس كلامه هذا يعني لازم يناقشوه ويعطوا عليه علامة. هذا هي كان أول رسالة تقريبا يمكن ما مني هذا الحكي أنا وهذا يعني يعني ايه عيننا هلا قولوا بيناقشوا اذا ناقشوا فهم كلمة المحذوف بعطي علامة وإلا برسموا فيها بالقرآن ما في محذوف في مقدر في المحذوف المقدر يعني ايه بيحكي هذا الحكي ما نحكي والله فهمان هو سأل محذوف القرآن ما في محذوف ايه المحذوف المقدر أو المقدر المحذوف يعني المقدر حذفه يعني وإلا القرآن مو محذوف ما في شيء محذوف. نعم نعم. قال ابن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع أنه قال الله يرحمه الشيخ حسن رحمة الله يعني إيش حكيت شيء منيح من الشيخ حسن الله يرحمه الله يرحمه لا إيه يعني كل كلمة بتحكيها شو عم تقول شو حكيت شو لا الله يرحمه ويرضى عنه. اي والله اي والله الله يرحمه. شو قلت لنا؟ شو عم تحكي؟ شو هتلاقي؟ الله يرحمه. اي والله الله يرحمه. مرة خطبت بجامع منجاك، يمكن أول خطبة بخطبها، مدري تاني خطبة، قعد تحت المنبر عيني عم يسمع. الله يرحمه رحمة الله، يعني بعدين بعد يشي بيحكي. الله يرحمه رحمة الله، يعني للمشايخ كله بتلاقي انت قلت كذا للشاكرية، مشايخ حسين قلت كذا وحكيت كذا، وهي لازم ما تقول، هي لازم تقدم، هي لازم تأخرها. هي الله الله يرحمه الله يرحمه. هي عين عم يسمع. اي والله اي والله الله يرحمه رحمة الله. يعني نعم سيدي. عن نافع انه قال: كنت اسايا قال له عبد الله عبد الله بن ابي زكريا، نعم، فحبستني دابتي تبول، ثم ادركته ولم اسلم، فقال: الا تسلم؟ فقلت: اني كنت معك انفا. فقال: وان؟ لقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الشجر، فاذا التقوا سلم بعضهم على بعض. الله يرحمه. اللي كان يعملها ما شفت الا واحد من المشايخ، يعني كانه الله يرحمه سيدنا الشيخ ولا ما كان يطلع ويفوت، لانه يعني انا عرفته انا كبير الله يرحمه من 80، يعني الله يرحمه، ايه ما يطلع ويفوت، بس بتذكر هلا عم بتذكر كانه من رد دخل السلام عليكم، مع انه طلع وفوت الله يرحمه. أما اللي بيطلع ويفوت كان الشيخ هاشم المجدوب الله يرحمه، رحنا فطرنا عنده الله يرحمه مرة بالغوطة، كان من سكن بالغوطة، يتلاقي فايد السلام عليكم، يطلع السلام عليكم. هذا حديث الله يرحمه رحمة الله. يعني ايه كنت أسير رجلا من فقهاء الشام، يقال أسير ماشي معه، يعني ماشي أنا معه، نعم، يقال له عبد الله بن أبي زكريا، فحبستني دابتي تبول. نعم نعم نعم نعم. ثم أدركته ولم أسلم، فقال: ألا تسلم؟ فحبستني، يعني ما خلتني امشي. نعم سبحان الله، شوف خليك انك شايفها. طبعا الدابة بدها يعني تريد شيء بتوقف حتى تنتهي بعدين تمشي. نعم. ثم ادركته ولم اسلم، فقال: الا تسلم؟ شو رأيك يجي واحد وقفت يضربة، يلا والله، يعني أنا بجاوبه أنا الحمار مثل ما قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر لكنت أركبه، لأني جاهل بصير وصاحبي جاهل مركب. لأنه يعني ما بيجوز يركب هذا، لك عم يضي غرضه هذا مثل ما بيقولوا، اتركه طول بالك عليه. في ناس يعني أدرك هي، وشوف في ناس من هالحماقة به. الله لا يبلينا، الله لا يبلينا. نعم. لذلك ولتكن منكم أمة، يعني رحمة، أمة يعني رحمة، ولتكن منكم رحمة. هذا إن شفته هلا، يعني يعني الشائع لا بس أمي تركيا شفته، شو رأيه دابته دا يعني تعطي غرضها، يعني توقفه وإجا ضربها لازم تقول له يا فهيم طول بالك عليها. هلا شو بدك فيه؟ تضرب انت يا استغفر الله شو بدي فيه؟ انا ما بدي فيه بس انا من شان الاحمار يا احمار البعيد. استغفر الله ما هي كلها ما مستني لك ينفش قلبي يوم بده ولا لا. بس ما يزعل هذا كيك اسمه. بس هذا مو هو هذا هذا ديننا هذا هذا ديننا يعني ارحمه ارحمه ارحمه. هيك في ناس هيك هيك ماشيين يعني. نسأل الله العفو. والله هيك حنا صار والله ما عاد صفي يعني. نعوذ بالله من هالظاهرة يعني. بدي أقول لواحد أدين والله ما عاد قلت له أدين أعوذ. واضح الخط بتلاقي راجع لورايا مقدم لقدام يا براسه يا لا ما يعني إذا ما أدم بسيطة بس ما يطلع فيك يعني. يعني هلا مشي الحال تاني مرة يعني كأنه والعياذ بالله يعني كأنك أنت تعده فوق يعني. وين أنت ما وين يعني. هذا لا يدخل الجنة ولا يروح ريحة هذا يعني. شو لأنه كبر هذا اسمه. شو الكبر؟ مو الأوعي الظريفة والرتابة. بطر غمص الناس وبطر الحق. هذا مو كبر هذا اسمه. يعني البعض الحمد لله والله منيح يعني بصراحة كتير بتلاقي بتتكلم معه بتلاقي والعياذ بالله يعني تعاطى وشي ايه. شفت غيره والله يعني صرت يعني قلت له أكثر من مرة من أحسن ما يكون الله يعني. بعضهم يعمل الله أكبر الله أكبر. أنا قال له ولا ما قال له تعالي يعني بطل صلي بقى. ففي يقول بالبطلان يعني الحركات بالصلاة لما بصير محون حركات المطلوبة بالصلاة تكبيرة الإحرام لما بصير محون حركة زادة كله صار اسمه حركات. الله لا الأصل توقف فيه بتقول الله أكبر. بعدين لقيت واحد بيحكي عربي وتركي قلت له قل له قل له والله ما عندي شيء قلت له خلك بسم الله زلت يلا قلت له يعني اعمل هيك يعني. والله تقبل من احلى ما يكون الله يجزيه الخير يعني واستفاد يعني. قلت له من هذا الله اكبر خلاص هيك وايه الله اكبر ايه بيمشي الحال يعني. تعوذ في اكثر من مره بجوز الاذى تقرا القران زين تعوذ ثلاث مرات لا هي مسنونة. مسنونة. إيه صباح ومساء. هيك لو ما قلت شيء لو ما بدك تقرأ قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا مسنونة صباح ومساء. أما بينون أعوذ بالله أستعيذ بالله خلص وردت هيك السيد النبي قال أعوذ والمجالج عم تغير شيء الحال يعني ما بيبن على شيء ما هديك بالصلاة يعني. ايه بصير الحركات كلها الحال مع انها بالصلاة صارت كلها حركات وثلاث حركات مبطل للصلاة. هيك بدي اقول اه الله اكبر هيك بدي اقول بهيك سيدي بس في الاحرام ولا هيك بدي يفعل يقول ولا يفعل ويقول يقول ايش يقول يعني يفعل هيك البدل الله يقول بعيونه هيج يعني يقول يعني يفعل يقول يعني يفعل يعني يحكي يحكي كلام يعني يحكي مشيته يحكي يعني مثل يمثل يعني فيقول ويقول الله يرحم يبقى هذا بدوي كان شيخ الجملان يعني عم يحكي له لأبي عن واحد اسمه العيط الله يرحمه يقول له عمره 90 سنة البدو دائما بيتكو لكن هو طول النهار مع ضيفه قاعد على ركبه قال له بقى عم يقول له بقى عيونه شاف الفنجان فنجان قهوة عيونه كبر الفنجان لما يطلع عليك يقول هيش هيش يقول يعمل هيك الله يرحمه نعم الله يكرمنا ما بضر هي انا عنده محاذاة اما يعني احنا محاذاة هنا ملامسة هذا الحنفية هيك بيعملوا ايه ما بتعرف بس يعمل هيك مشان يصل وقت النبي من الله ايه ما عندي شيء عند الحنفية ما في رفع لا هني ولا المالكية سيدي عم صلوا مع المؤذن وراء بدون عذر إنه من ثواب الجماعة لا عم صلوا مع المؤذن وراء شو ما سويت عم تصين أولي لا ما له ثواب الجماعة بس إنه الاحتضار صح بس ما صح إيه نعم قولي صحيح بس ثواب جماعة ما في لكن مع ذلك اسمه صلى مع الجماعة. أنا سمعت عن الحنابلة قال ما صحت الصلاة. إذا وقف بالصف لحاله عند الحنابلة بالصف لحاله وعند الصف باطلة. لكن قالوا بآخر هذا الزمان ينبغي أن نقول يعني بالصحة. طبعا بفصله الجامع مطروق ولا غير مطروق. نعم. ما حد سمع الحديث. لذلك لذلك ما بستجيب لواحد إلا يكون دخل بالصلاة. إيه بس ما أنا شو يعني دي أعرف إنه هذا الإنسان دخل بالصلاة. إذا كان كنا بالصلاة يعني ما في غيره. شايفه انه وقف جنب الامام واقتدى وقال لي ارجع طبعا اذا قال لي ارجع تبطى الصلاة طيب اما هذا اللي وقف بالصف وحده قال عليه الصلاة والسلام فليختلج واحدا من الصف ما وما الفقهاء قالوا وما اعظم اجر المختلج ايش هو عرفني هذا لا من حسن الظن لأنه كمان عند السادة الحنفي إذا بتستجيب لواحد بغير الصلاة تبطل صلاتك كمان شيء تاني إيه يلا بسم الله يلا خلصنا كلا أنا ما أرينا لسه صحيح كثير حكي أنا ما يتقوم الله يبارك فيك الله يجعله مثل ما أنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعم تفضلوا يقال له عبد الله بن أبي زكريا فحبستني دابتي تهون ثم أدركته ولم أسلم ولم أسلم نعم فقال ألا تسلم فقلت إنما كنت معك آنفا قال له هلا كنا سوا يعني آنفة هلا آنفة هلا هلا كنت جنبا شو سلم فقال وإن يعني وإن كنت قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن أي محذوف يعني وإن كان فقيرا معدما بحبه يعني نعم لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الخبر فإذا التقوا سلم بعضهم فإذا التقوا يا سلام فنن يا أئمتنا الله يرضى عنه. ثم قال التاسع: والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، وإلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نهتدي بهدي حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، فاجعل فينا ذلك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا وعافنا واعف عنا وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم يا رب العالمين أعطنا من الرجاء وفوق الأمل يا رب، نحن عبيدك يا رب، نحن بك يا رب، نحن بك يا رب، نحن بك يا رب العالمين، فنسألك بك يا رب العالمين. يا لا نصيب لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسي، يا رحم يا رحم يا رحم رحم، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وهدنا ويسر الهدى لنا، ومغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم. Thank you.